عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها حاون. وحدثنا شجاع بن مخلد حدثنا يحيى بن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. حدثني يعني علي بن يعني حاجته يعني أنه عليه الصلاة وإن قبل وباشر لكنه يملك إربه من جهة الحاجة من جهة الجماع ولكنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة. لقد كان لكم برسول أسوة حسنة الأصل هو القدوة أنه لا حرج في المباشرة والتقبيل الصائم ما لم يخشى شيئا. نعم الحاج وقت الإحرام المحرم لا المحرم ليس له المحرم ليس له يباشر نعم لا في عمره ولا في الحج. نعم إذا باشر عليه فدية نعم إذا باشر ولم ينزل عليه فدية محل خلاف بعض أهل العلم يرى على فدية الأذى صيام إطعام ست مساكين أو ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام إذا باشر ولم ينزل. نعم نعم لا جاء في حديث ضعيف والصواب لا حرج جواز الأمرين إلا أن يخشى شيئا. نعم أنا ترون أنه إذا لم ينزل ما يقول عليه شيء نعم لا فدية الأذى لا فدية عليه فدية الأذى إذا لم ينزل إيه فدية الأذى إذا قبل وهو محرم هذه مباشرة هذه مباشرة دواعي الجماع لأن العلماء ذكروا تحريم النساء عليه مطلقة في الإحرام لأنها تجر إلى شيء. حدثني إلا ينزل يكون عليه فدية الأذى وإن أنزل ذبيحة ذبيحة معروف عن فتاوى بعض الصحابة إذا لم يجامع بعضهم يرى له قبل التحل الأول يكون في بدنه لكن ضعيف الشيء تكفي والله أعلم إن شاء الله. سواء انزل او لم ينزل لا يجوز له مباشره النسل مطلقه الاقرب والله فدية الاذى الاقرب في هذا فدية الاذى طعم ست مساكين او صوم ثلاثه ايام وذبح شاة. فان انزل تعينت الشاة حسب ما افتى به بعض الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة قبل التحل الأول. لا أما بعد التحل لا ما في شيء بعد التحل ما في شيء لكن يتجنب الشيء الذي قد يجر إلى الجماع. عن عائشة عقد النكاح بعد التحل الأول ما أعلم شيء يمنعه أو ما أعلم شيء يمنعه وإن كان بعض أهل العلم لكن ما أعلم دواء بعد التحل الأول لا يمتنع عقد النكاح ولا المباشرة دون الفرج. قول بعضهم إن إذا حل التحل الأول حل له كل شيء إلا النكاح يدخل في ذلك عقد النكاح يجوز. لا مراد بالنكاح إلا النكاح إلا الجماع يعني هذا مراد إذا أطلق النكاح يعني إلا الجماع مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع. نعم نعم إن النكاح إلى الجماع بس يكون يعني عقد النكاح داخل هذا هذا هذا هو الأقرب والله هذا هو الأقرب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخل على أم المؤمنين يسألانها فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت